بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح القصيدة الحياتية للإمام أبي بكر ابن أبي داوود السجستاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت السادس، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكل أجل الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه، وكل أجل الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه. هذا البيت يشير فيه إلى معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله عز وجل قد يعني هو المسلم أو المسلمين يتجلى الله للخلق، يتجلى يعني يظهر الله سبحانه وتعالى للخلق جهرة، يعني يظهر لهم فيرونه بلا خفاء، يعني رؤية واضحة جلية، كما البدر لا يخفى. كيف حرف تشبيه وما زائدة، كما البدر يعني كالبدر لا يخفى، كما أن البدر لا يخفى فلله تعالى مثل الأعلى، الله عز وجل يرى كما يرى البدر عند اكتماله، أو كما ترى الشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. في الحديث: لا تضامون في رؤيته، في بعض البيت أو في يعني لفظ آخر أو في رواية أخرى: لا تضامون في رؤيته، يعني لا تضامون من الضيم، يعني لا يظهر حق أحدكم في الرؤية، يتتمكنون جميعا من الرؤية، أو لا تضامون، يعني لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض، وإنما يعني كل رضا الله سبحانه وتعالى وكل من كان، كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. طيب، هنا يعني نلاحظ أن المؤلف قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، لم يقل للمؤمنين، وإنما قال للخلق. للخلق هذه تشمل المؤمن وغير المؤمن. يعني الظاهر أن المؤلف رحمه الله يرجح قول من قال إن الرؤية في عرصات يوم القيامة، يعني في ساحات أرض المحشر يوم القيامة، أنها تكون للمؤمن والكافر والمنافق، لأن الجميع يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وذلك أن يعني هذه المسألة من مسائل الخلاف داخل أهل السنة، يعني مسألة الرؤية يوم القيامة. بعض أهل السنة يقول الكفار والمنافقون والمؤمنون كلهم يرون الله تعالى، وبعضهم يقول فقط المؤمنون والمنافقون، أما الكفار فلا يرون الله سبحانه وتعالى. و يعني من حجة لمن قال إن المنافقين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. كثير من أئمة اللغة القدامى يعني قالوا: لا لقاء إلا برؤية. قالوا العرب لا تقول لقي فلان فلان إلا إذا رأى، لا لقاء إلا برؤية، مش لقاء إلا مع برؤية. فبناء على ذلك يعني هم أصلا يعني يستندون على رؤية المؤمنين بقوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذه في حق المؤمنين، تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني يوم يرونه، في السورة يوم يلقونه يعني يوم يرونه، وهي من أدلة الصحيحين في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبعه من كان يعبد الشمس الشمس ويتبعه من كان يعبد القمر القمر ويتبعه من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم الله سبحانه يأتي في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون السلام فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله إياه وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا يعني هذا الحديث الشفاعة رجعنا من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين يعني له رواية من حديث أبي هريرة ورواية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في هذا الحديث أنه يعني في يوم القيامة يقول الله تعالى من كان يعبد شيئا فليتبعه فالذين يعبدون الشمس يتبعونها ويذهبون معها إلى النار ولا يذهب الله تعالى ويصل الشمس تسير أمامهم ويسيرون خلفها حتى يصلوا إلى النار فتدفعهم ملائكته فيها دفعا والشمس نفسها تكون في النار عذابا لأهل النار والذي يعبد القمر يسير وراء القمر ويمشي بهم القمر حتى يذهب بهم الى النار فتدفعه الملائكه باذن الله ومن كان يعبد الطواغيت يتبعون الطواغيت في روايه ومن كان يعبد فرعون ويتبع من كان يعبد فرعون فرعون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار بئس الورد الموضوع الذين كانوا يعبدون فرعون فرعون يسير أمامهم ويسيرون خلفه حتى يذهبوا إلى النار ويذهبون فيه. هكذا حتى تفنى الأمم كلها ما عدا المؤمنين والمنافقين الذين يعبدون الله تعالى مخلصين له والذين كانوا يعبدون الله نفاقا يعني يدعون أنهم يعبدون الله في الظاهر وفي الباطن كانوا منافقين. هؤلاء القوم فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة في بعض الحديث عنه عدة روايات في بعضها يعني أنه عندما يأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورة غير الصورة التي رأوه عليها أول مرة بمعنى أنهم رأوا الله تعالى قبل ذلك على صورته ثم جاءهم في هذا الموقف على صورته غير الصورة التي رأوه عليها سبحانه وتعالى أول مرة فيقولون نعوذ بالله منك لست ربنا لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا يعني حتى المؤمنون يعني من خوفهم وأنهم يعني رأوا الله تعالى على الصورة التي رأوه عليها أول مرة وقد رأوا الأمم يعني كثير خلف معبودات شوف أصناف المعبودات الباطلة يعني لا يعلمها إلا الله كل أمة تسير وراء معبودها حتى يذهب بها إلى النار فيخافون أن يعني عندما يرون الله تعالى في غير صورته يخافون أن يكون يعني رب العالمين سبحانه أن يكون هو ربهم عز وجل فيقول الله تعالى لهم هل بينكم وبينه علامة بينكم وبين الله تعالى على كيف تعرفون ربكم قالوا الساق العلامة هي الساق فيكشف رب العالمين عن ساقه طبعا هذا به ومستقيم على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وهو تفسير لآية في القرآن الكريم عن النبي عليه الصلاة والسلام تلا الآية قال فيقولون الساق فيكشف ربنا عز وجل عن ساقه فيخر المؤمنون الساجدون لله تعالى حينئذ يوقنون أن الذي يخاطبهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى فيخرون الساجدين لله تعالى ويجيب المنافقون يريد المنافق أن يسجد لله تعالى فيصير ظهره طبقا واحدا يتخشب في ظهره كلما أراد أن يسجد انكفى خبر على قفاه كنا يريد أن يتخشى ظهره ويصبح ظهره طبقة واحدة فكلما أراد أن يسجد خبر على قفاه فتلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع تلا الآية الكريمة يوم يكشف عن الإنسان ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون واجسامهم صحيحه كانوا متمكنين من السجود في الدنيا ولكنهم لم يسجدوا لله تعالى لكن هذا الحديث في الصحيحين كان يفيد ان المنافقين يبقون بعد ذهاب المؤمنون الكافره الى النار يبقى المنافقون مع المؤمنين وانهم يرون الله سبحانه وتعالى عز وجل في هذا الموقف فمن أهل العلم أحمد قال إن المنافقين يرون الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين في أرض المحشر ومنهم من عمل ذلك في جميع الكفار من عمل ذلك في جميع الكفار وأن الكفار جميعا يرون الله تعالى في أرض المحشر ثم يحجبون عن رؤية الله تعالى بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل المال النار فحينئذ يحجبوا الكفار، قال تعالى أن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يومئذ لمحجوبون يحجبون عن رؤية الله تعالى فعلى ذلك يحجبون عند يعني عندما يدخلون النار، لكن في أرض المحشر يرون الله تعالى، لكن هناك فرق يعني أن يعني إذا رأوا الله سبحانه وتعالى يكون ذلك نعيما للمؤمن ويتنعمون برؤية الله تعالى. أما الكافر والمنافق على قول من أثبت له يعني الرؤية فإن رؤيتهم لا يتنعمون بها في أرض المحشر يرون الله تعالى غاضبا عليهم ويكون رؤية يعني لا يتنعمون بها. طيب هذا في أرض المحشر في هنا إيه؟ وقل يتجلى الله للخلق جهرا. فهذا في أرض المحشر ثم بعد ذلك إذا دخل أهل الجنة في الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يكرم أهل الجنة برؤيته عز وجل أهل الجنة كما ورد في الأحاديث على قسمين قسم يرون الله سبحانه وتعالى كل يوم مرتين بكرة وعشية وهم المقربون السابقون من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى يسوقون الله تعالى كل يوم مرتين بكرة وعشية في أول النهار وفي آخر النهار ويكشف رب العالمين سبحانه الحجاب عن وجهه الكريم ويأذن لهم في رؤية فهذه يعني رؤية يختصون بها وهناك رؤية عامة لجميع أهل الجنة منهم هؤلاء النفس الذين رأوا الله بكرة وعشية يجتمعون أيضا مع بقية المؤمنين في الوادي الأفيع يوم الجمعة ويوم الجمعة يقال له في الجنة يوم مزيد يقال له يوم مزيد في الجنة يوم مزيد وهذا اليوم اللي هو يوم الجمعة في مثل الساعة التي كانوا يجتمعون فيها لصلاة الليل الجمعة فينزل النبيون والصديقون والشهداء ينزلون من درجاتهم إلى الوادي الأفيع وادي من أولياء الجنة والأفيع معناه واسع الفسيح فيجلس النبيون على منابر من نور ويجلس الصديقون والشهداء على كراسي من ذهب ويجلس بقية المؤمنين على كفان المسك كفيف اللي هو مجتمع الرمل لكنه كفيف لكنه من المسك وينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى فيجيء الله عز وجل ويكشف الحجاب عن وجهه الكريم ويكلمهم سبحانه وتعالى ويقول الله عز أنا لكم داري وأحلكم داري وأنا لكم كرامتي، رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، ولكن سألوني. فيسألون الله سبحانه وتعالى وليس بهم حاجة إلى سؤالهم معروف في الجنة لا يحصل شيء، لكن يستجيبون لأمر الله تعالى وتعالى إنهم سألوني فيطلبون. فكل واحد يخطر في بال الشيء الذي يطلبه من الله تعالى، فيعطي الله عز وجل كل منهم ما سأل ومن تمنى، ثم يزيدهم ما لا علم الله ولا علم سمعت ولا خطر على صدر البشر. وذلك كل جمعة، كل يوم جمعة يتطور لنفسه جميلة موقف يتبعون ويسألون الله سبحانه وتعالى يعني ما يشتهون، ويزيدهم الله تعالى يعني أصناف من النعيم ما خطرت أصلا على قلب البشر حتى يفكر أساسا أن يتمناها أو يكبرها. كل جمعة يعني يزداد نعيم، فلذلك ثم يوم جمعة اليوم المزيد. ورد هذا في أحاديث صحيحة عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى رفيهم إلا حجاب في الرياض على وجهه من جنة عدن. ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى رفيهم إلا حجاب في الرياض على وجهه من جنة عدن، يعني نضع الحجاب ليأذن لهم في دينه سبحانه وتعالى. فهذا يعني ما يتبعه به الامر. وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تضارون في الشمس ليس بينها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القدم ليله الكذب ليس بينها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. الشمس إذا لم يكن دون السحاب ومن رؤية القمر إذا لم يكن الليلة تنتهي إذا لم يكن دون السحاب. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون الله يوم القيامة كذلك، فإنكم ترون الله يوم القيامة كذلك. لأن المؤلف يقول: وربك أوضح، يعني أظهر إشرارا أعظم نورا من الشمس ما قد ترى. وهنا يقول أهل العلم يعني السنة يقولون التشبيه هنا هو تشبيه للرؤية للرؤية فليس للفرعية للمرئية، يعني كما ترون ربكم كما ترون الشمس، ترون ربكم كما ترون القمر. فقال: ليس التشبيه لله تعالى بالشمس والقمر، ولكن التشبيه رؤية العبد لله برؤيته للشمس، رؤية العبد لله برؤيته للقمر. فرؤية العبد لله هي رؤية رؤية العبد لله مخلوق تشبه الرؤية لفعل العبد، فرؤية العبد لله شبهة برؤية العبد للقمر أو للشمس. كما ورد في حديث آخر في مسألة كلام الله تعالى: إذا تكلم الله بالكلمة من أمره سمعت الملائكة يعني بصوت الله سبحانه وتعالى كجذب سلسلة على صفوان، أو كما ورد في الحديث كجذب سلسلة يعني زي سلسلة من حديد الطهر على صفوان على صخر الأنس إلى آخر الحديث. فهذا في تكليم الله سبحانه وتعالى للملائكة يسمعون صوت الله سبحانه وتعالى كسماعهم بصوت السلسلة عندما تجر على الصفوان. وهنا قالوا: ليس تشبيها لصوت الله تعالى بصوت السلسلة، وإنما تشبيه بالسماع للسماع، سماعهم كلام الله وصوته كسماعهم بصوت السلسلة، وإنما تشبيه بالسماع للسماع وليس للمسموع بالمسموع. الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى الجهمية والمعتزلة ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ويستدلون بأدلة منها قوله تعالى: لن تروني. أن موسى عليه السلام قال إيه؟ قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني دعت لم تفيد النفي عن التأويل، فقوله يعني ضد قوله وسواه فاعبد يعني اعبد القول، لان ذلك لا تفيد النفي المؤكد ولا تفيد النفي المؤقت. فقوله تعالى لن تراني يعني الى وقت معين، ولذلك يستثنى لك في الرؤيا يعني لن تراني اي في الدنيا، لكن سيؤذن لك اي في الرؤيا في الاخره. وقد جاء ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان الله كلم اباك كفاحا، ان الله كلم اباك كفاحا يعني ابوك استشهد في غزوه احد بن عبد الله بن حرام، ان الله كلم اباك كفاحا يعني بغير حجاب، بغير حجاب كلمه كفاحا يعني بلا حجاب، يعني اذن له ان ينظر الى الاحكام بعد الموت هي الاحكام الايه؟ أحكام هذه الحياة الدنيا. فلم لا تفيد النفي المؤكد ومن النفي المؤقت، فلن أبرح الأرض حتى يأتم المؤكد، نفى يعني مغادرة الأرض إلى غاية معينة، حتى يأتم المؤكد ويذكر، فإذا يعني لم تفيد النفي المؤكد. ثم قالوا يعني ايضا يعني مجرد طلب موسى عليه السلام من الله تعالى هو اعلم بالله عز وجل ونبي كريم والانبياء اعرف الناس بالله تعالى واعلمهم به، فطلب الرؤيه دليل على انه يعني ان رؤيه الله تعالى جائزه، يعني لم يكن يحلو شيئا مستحيلا من الجاهليه الى الحزن، اذ هو ان رؤيه الله تعالى مستحيله شيئا لا يمكن. فموسى عليه السلام طلب الرؤيه من الله تعالى شيء يعني مستحيل، شيء يمكن حصوله، لكن الله تعالى لم يأذن في حصوله في هذه الدنيا وإنما حصوله كما قال رب أني أنظر إليه، فطلب هذا الطلب من الله تعالى أنه يعرف ويعلم أن هذا الشيء يعني أمر جائز ويمكن حصوله، ولكن الله تعالى أخبره أنه لا يحصل في هذه الدنيا. فإن قوله تعالى لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إذا المعتزلة والجهمية يستدلون بها بكلمة كريمة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فكل ما قال لا تدركه الأبصار يعني غيره. الجواب عن هذا أجاب أهل السنة قالوا لا تدركه الأبصار بإدراك شيء والرؤية شيء آخر. الإدراك معناه الإحاطة بالشيء، يعني الإنسان إذا نظر إلى شيء يعني مخلوق أو مناسب له أو يمكن أن يحيط به بصره ويراه رؤية يعني فيها إحاطة بهذا المرئي، لكن رؤية العبد لله تعالى رؤية بغير إحاطة، بدليل قوله سبحانه وتعالى من صلى دائما القرآن تفسير القرآن بالقرآن في قصة موسى عليه السلام يعني وقومه مع بني إسرائيل لما يعني أدركهم في العون وجنوده، فقال الله سبحانه في سورة الشعراء فلما تراءى الجمعان يعني أصبح كل جمع يرى الآخر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لاحظوا هنا أن الآية أثبتت الرؤية ونفت الإدراك، قال تراءى الجمعان أصبح كل جمع يرى الآخر، جيش فرعون يرى جيش موسى عليه السلام ومن معه، تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني أصحاب يعني فرعون وجنوده سيحيطون بنا ويتمكنون منا، قال كلا، فنفى الإدراك مع كونه أثبت الرؤية. فإذا يعني قوله تعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيطه به سبحانه وتعالى، الرؤية لا يعني الاستحاضة. قال إذا كان حتى في المخلوق يعني في بعض المخلوقات كرؤية الإنسان للشمس والقمر، إذا رأيت الشمس أو القمر بصرك لا يحيط به، وهنا رؤية الله تعالى وصفت بالأمرين كما ترون الشمس وكما ترون القمر، يعني رؤية من جنس الإحاطة بالمرئي سبحانه وتعالى. بالنسبة للأشاعرة يعني دائما الأشاعرة يريدون التوسط بين طريقة السلف وبين الجهمية والمعتزلة، دائما تجد أنه الأشعري في الوسط يأخذ من هذا الشيء ومن هذا فتوى رؤية من الله تعالى في الآخرة، لكن يقولون يرى لا في الجهة، أو يعني يمكنون أن يكون الله تعالى يرى يعني ينفون علو الله سبحانه وتعالى، ينفون علو الله سبحانه وتعالى، الأفضل يعني ترفع إلى فوق يعني حتى يرى الله سبحانه وتعالى. بينما فهم وافقوا يعني المعتزلة أو الجهمية من جانب وأثبتوا الرؤية من جانب، أثبتوا الرؤية ولكن نفوا العلو. لكن مذهب السلف يعني أن الله سبحانه وتعالى يرى يعني فوق العباد، يعني كما يستفاد من التشبيه الذي في الحديث، يعني كما ترون القمر كما ترون الشمس، رؤية القمر ورؤية الشمس رؤية ترفع به الأبصار إلى فوق، فكذلك رؤية الله سبحانه وتعالى تقليد الكتاب. شوف ده شعر الجنبان ينكرون الجهة يعني ينكرون العلو يعني الفوقية والاستواء. قال وليس بموجود وليس بوالد وليس له شبه تعالى مسبح سبحانه وتعالى. الله عز وجل ليس بموجود وليس بوالد، وهذا معنى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد، الصمد فسر التفسيرين، التفسير الأول يعني الذي يصمد إليه الخلق في حوائجه يقصدونه، المقصود يعني الصمد يعني المقصود الذي يقصد في الحوائج ويطلب منه الحوائج سبحانه وتعالى. والتفسير الثاني الصمد الذي لا جوف له، وهو تفسير صحيح ثابت مع جماعة الصحابة رضي الله عنهم، الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، لم يلده الله عز وجل أن لم يلد ولم يولد، الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، هذا معنى ليس بوجود وليس بوالد، لأن الولد جزء من والده كما قال سبحانه وتعالى وجعلوا له من ولاده جزءا، يعني دعاء الولد دعاء جزء لله سبحانه وتعالى وجزء من الوالد تعالى الله عنه. يعني دائما في المخلوقات الموجود شبيه ومثيل لوالده، مثيل لوالده ومشابه لوالده ومثيل له ومثيل له، والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ليس له مثيل سبحانه وتعالى عز وجل. فيقول وليس لمولود وليس لوالد وليس له شبه تعالى، وليس له شبه يعني ليس له شبيه سبحانه وتعالى، ليس له مثيل ولا مظلوم سبحانه وتعالى. هذا في نفي التشبيه عن الله عز وجل. تعالى المسبح، تعالى يعني ارتفع وجل سبحانه وتعالى، المسبح يعني المنزه عن كل نقص، المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. قال وقد ينكر الجهمي هذا، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث نصرحه رواه جرير عن مقال محمد عليه الصلاه والسلام، فقل مثل ما قد قال في ذاك انجحوا. يقول وقد ينكر الجهمي هذا، هنا ايه قد تفيد التحقيق يعني في هذا الموضوع، وقد ينكر الجهمي هذا يعني الجهمي ينكر هذا، هذا قد تعود على موضوع الرؤية، يعني تعود على موضوع رؤية الله سبحانه وتعالى، ان الجهمي ينكر هذا يعني ينكر رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى وينكر الرؤية في الآخرة. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصدق، ونحن عندنا حديث مصدق بإثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا الحديث يقول رواه جرير، هو جرير عبد الله البجلي الصحابي الكريم رضي الله عنه، عن مقال محمد يعني عن مقال يعني لو إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم في حديث جليل عن عبد الله بن جرير رضي الله عنه. فقال عندنا حديث يعني مصرح يعني مصرح بالظهر، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. النص حديث جليل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحون، يعني قل مثل ما قال جليل فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واعتقد يعني ما في هذا الحديث تنجح يعني تصبر في مطلوبك. قال وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحه. قال وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه، الجهمي ايضا ينكر يمين الله سبحانه وتعالى، ينكر صفه اليد فينفي اليدين عن الله سبحانه وتعالى وينكرون هذه الصفه، يعني كما أنكروا الرؤية أيضا، يعني أنكروا الرؤية وأنكروا أيضا صفة اليدين ونفوا هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى. هم الجهمية يقولون إن الله تعالى ليس له صفة، هو غير الوجود يعني أنه موجود فقط، أي شيء آخر ينفونه. يعني من ضلالهم أنهم يقولون يعني لو أثبتنا الصفات فالصفات قديمة والله تعالى قديم، فيكون هذا فيه تعدد القدماء ويكون هذا شركا لله تعالى، قدماء مع الله، يعني يقولون الصفات قديمه والله تعالى قديم، فاذا اثبتنا الصفات واذا اثبتنا ايه؟ اثبتنا قدماء مع الله فهذا فيه تعدد القدماء، فاذا ينفون الصفات. فمر بنا ان الصفات الكلام على الصفات فرع من الكلام عن الذات، يعني لا وجود لذات بدون صفات، فهذا ليس مبالغه. عندما نؤمن بالله تعالى وبوجوده عز وجل واولويته فهو ايمان بالله ذاتا وصفه، يعني ذاتا وصفه، ليس هذا شريك لله ومظيف لله يعني هو الإيمان بالله تعالى بذاته وصفاته سبحانه وتعالى عز وجل. هذا ليس إثباتا للشريك مع الله الذي يثير عن الله سبحانه وتعالى، إنه إثبات لوجود الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته. ويعني كان يعني من مجادلة أهل السنة يعني في ردهم على الجهمية، يقولون لهم حتى الوجود يعني أنتم تثبتون الوجود، هو الوجود ممكن يقال فيما قيل في بقية الصفات، يعني ممكن تقول الله موجود، لأن هو الوجود هذا في حد ذاته، الوجود هذا هل هو شيء غير الله؟ يعني سننظر في الوجود على أنه شيء غير الله، سيقولون يعني هي صفة الله ولا يتصور الذات ويجري فيها وغير فيها، ونفس الذي يقولونه في الوجود نقوله في بقية صفات الله سبحانه وتعالى، ولا ننفي عن الله عز وجل صفته أسببها لنفسه سبحانه وتعالى. الجهمية ينفون يعني صفة اليمين، يعني ينفون إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. وكلتا يديه بالفواضل تنفعه، كلتا يديه بالفواضل، الفواضل يعني النعم، الفواضل معناها النعم وتنفح يعني تعطي، لكن يد الله سبحانه وتعالى بالفواضل يعني بالعطايا والنعم تنفح يعني تعطي. قال سبحانه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى يعطي بيديه سبحانه وتعالى وينفق كيف يشاء عز وجل. ورد في القرآن الكريم إثبات فاتوا اليدين لله سبحانه وتعالى. قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ففي اثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله، هكذا الحديث، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي كتاب الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. طيب الآن كيف نوفق بين ما ورد في بعض الأحاديث التي فيها وصف يعني يد الله عز وجل، وصف إحدى اليدين باليمين والأخرى بالشمال، ورد هذا في بعض الأحاديث من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في صحيح مسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول الله تعالى: الأرض بشماله. وفي أحاديث أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين مباركة. فهنا التوفيق يعني بين هذه الأحاديث أن نقول يعني أن الله سبحانه وتعالى له يدان يمين وشمال، يمين وشمال، وكلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين، يعني كلتا يدي الله عز وجل ذات يمن وخير وبركة، ليس إحدى اليدين أنقصر من الأخرى، لأنه في حق المخلوق يد المخلوق الشمال تكون يعني أنقص شأنا وأقل شأنا من جنس اليمين. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعطي اليمين ويأخذ اليمين، وكان يعجبه التيمم في طرفيه وفي عينيه وقبوله، وكان يعني شماله عليه الصلاة والسلام لما سوى ذلك يعني الأمور التي تكره، مثلا الاستنجاء على الشمال والحجاب على كرم الله. فالشمال في حق المخلوق يعني نقص، فيها نقص يعني عن اليمين واقل شأن. وكان مثلا كذلك في الجيل مثلا الانسان يدخل المسجد باليمين ويخرج منه بالشمال، ويدخل الخلاء بالشمال ويخرج باليمين، يعني الشمال في حق المخلوق نقص. لكن في حق الله سبحانه وتعالى الله عز وجل له يدان يمين وشمال، لكن كلتا يديه يمين، يعني كلتا يديه ذات يمن وخير وبركه، وليس بيد الشمال يعني ليس بها نقص ولا هي اقل يعني شأنا، فعلى الله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين وبركته سبحانه وتعالى. طيب ورد في يعني بعض النصوص اثبات يد الله، يد الله فوق ايديه، وفي بعض النصوص اثبات الايدي، يعني مثلا هي مما عملت ايدينا انعاما، وفي بعضها اليدان، اليدان المقصود كان بما خلقت اليدين، فنقول الله عز وجل له يدان سبحانه وتعالى. تنوع الاساليب هنا يعني من باب تنوع الاساليب العربيه، فاليدان يعني عندما المسمى عندما يضاف الى ضمير الجمع يجمع، المسمى عندما يضاف الى ضمير الجمع يجمع، يعني مثل قول الله تعالى: فقد صبت قلوبكما، الخطاب هنا لعائشه وحفصه رضي الله عنهم، إن تتوبا إلى الله، يعني الآيات في سورة التحريم في خطاب أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنها، يقول تقول تسنية أو إلى تقول جمع يجمع يعني قلوبكم يعني لما يقول قلبكم السنة المقصود بالقلوب هنا قلبكم فقط لكن هي قلوبكم فمن هذا الباب يعني مما عملت أيدينا يعني أيدينا بمعنى اليدان بمعنى اليدان يعني الجمع هنا المقصود به المسلسل يعني ليس مقصود به الجمع ليس مقصود به أكثر من اثنين وعندما يأتي المفرد فيراد به جنس اليد يعني جنس اليد أو حسب السياق يعني ما تكون يعني بيمين الله تعالى أو بيرجع بمعنى جنس اليد يعني الذي لا يقسم به نفي اليد الأخرى الذي الله عز وجل له يدان كما أخبر سبحانه وتعالى الأشاعرة يؤولون اليد بمعنى القدرة وبمعنى النعمة يقولون اليد بمعنى القدرة ومعنى النعمة وينفون من صفة الدالة عن الله سبحانه وتعالى بطريقة الأشاعرة يقولون يعني كل روح الصفات التي هي في حق المخلوق أن تكون أجزاء وأبعاد يعني الذي يعني في حق المخلوق يعني لو إحنا الإنسان ينبغي أن تضيف له يدا أو تضيف له عينا أو تضيف له ساقا في حق الإنسان فهو بالنسبة للإنسان هو جزء أو بعض من الإنسان فيقولون في حق الله تعالى يعني هذه الأشياء التي هي يعني أبعاد إذا أضيفت إلى المخلوق أو أجزاء إذا أضيفت إلى المخلوق إذا أضيفت إلى الله تعالى فلا يثبتون لا يثبتونها صفة لله وإنما يؤولونها بمعاني أخرى فيقولون يد معناها القدرة ومعناها النعمة ومعناها كذا إلى آخره. ويعني عند أهل السنة أن النعمة أو في مثل السلف الصالح أن النعمة أو القدرة هي من لوازم إثبات صفة اليد، يعني لا مانع أن نقول أن يد الله سبحانه وتعالى يعني نثبت الصفة لله تعالى ومن لوازم إثبات الصفة أن الله تعالى ينعم بها وأن الله تعالى يخلق يعني يخلق بيديه ما شاء بقدرة منه سبحانه وتعالى يعني إثبات القدرة والنعمة وكذا من لوازم الصفة يعني لكن ليس هو معنى الصفة بحيث لا نجعل لها معنى سوى الجميل معنى من الأشياء من تلزم من إثبات صفة الله سبحانه وتعالى لله عز وجل المثل الأعلى يعني دائما